بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجامع الصحيح كتاب الحديث الأنبياء باب القيادة والذرية صلصال قيم خلق لرب، فصلصال كما يصل سجد الفخار، ويقال منهم يريدون ان يصلى كما يقولون صلى الباب وصلى صلى عند الاغلاق مثل تبكته يعني تبكته. فمرت بي استمر بنا النحو الاولى شنو؟ مثل كبكبته. مثل كبكبته يعني كبكته. فمرت بي استمر بنا النحو فأدبته ألا تسجد يعني أن تسجد، وقبل ذلك عز وجل وإن قال ربك لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، قال ابن عباس لما عليها حاكم إلا عليها حاكم في جيل في شدة خلق كبت في كبت في شدة خلق ورياسا المال، وقال غيره الرياس والريس واحد وهو ما ضاق من اللباس، ما تنون أنصد في أرحام النساء، وقال مجاهد على رجعه إلى قادر أنصد في الجاهلية، كل شيء خلقه فهو شكر، فالسماء شكر والوجه الله عز وجل، في أحسن تقويم في أحسن خلق، أسفل سافلين إلا من آمن، خسري ضلال، ثم استثنى فقال إلا من آمن، لازم لازم، ونشئكم في أي خلق نشاء، نسبح بحمدك نعاقبك، وقال أبو العالية فتلقى آدم بربه كلمات فهو قوله ربنا ظلمنا أنفسنا، وقال فأذلهما فاستذلهما، يتسنى يتغير، آسي متغير، المسنون المتغير، حمدي جمع حمد جمع حمد وهو قيد متغير، يصفان أهل الحصار من ورق الجنة يؤلفان الورق ويصفان بعضهم إلى بعض، سوءاتهما كناية عن فرجيهما، ومتاع إلى حين الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عدوه وهو هاهنا إلى يوم القيامة، قبيله جيله الذي هو منهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن عامر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم وقوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقال السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمار عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب يدعيهم في السماء إضاءة لا يقولون ولا يتغوصون ولا يدخلون ولا ينتفخون، أشجارهم الذهب ورشهم المسك ومجانوهم الغلو الألدود عود الطين، وأزواجهم حور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنهم سعيد قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على امرأة الرسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت تحترم المرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما تشرب الولد؟ قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا البزاري عن عمري عن أنس رضي الله عنه قال

نقرأ ما يتعلق بكتاب أحاديث الأنبياء وما أدرج المصنف عن البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح من أبواب ضمن هذا الكتاب. والأنبياء جمع نبي، قيل هو مهموز في آخره، نبيء من النبأ الذي هو الخبر، وقيل نبي بالتسهيل من النبوة وهما كان شيئا مرتفعا، والمعنى يعني لهما يعني جانب مهم جدا فيما يتعلق بالأنبياء، من جهة أنهم منبئون ومنبؤون، منبئوا أخبر ووحي إليه، وهم أهل رفعة بلا شك وأهل شأن عظيم عند الله جل وعلا. وجاء في حديث صححه ابن حبان رحمه الله ولعله في المسند من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة الأنبياء فقال 100,000 و24,000، ثم سأله عن عدد الرسل منهم فقال 313، الجم الغفير. ولذلك كل رسول النبي، لأنه سأله عن عدد الرسل منهم فكل رسول النبي. والمصنفون لم يقصد خصوص الأنبياء الذين ليسوا برسل، وإنما أراد العموم، فيدخل من كان نبيا رسولا ومن كان نبيا ولم يكن رسولا، كشأن آدم عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أنبي آدم؟ قال نعم نبي مكلم. الإجماع حاصل على أنه نبي، لم يتنازع الناس في ذلك أبدا، وإنما جرى الاختلاف فيه من جهة كونه رسولا، فهل هو نبي الرسول أو هو نبي فقط، خلاف معروف بين أهل العلم، والأكثر على أنه رسول، والأكثر على أنه رسول، أي هو نبي ورسول. وبالنسبة للأنبياء كما سبق عددهم كثير، والرسل أقل من ذلك، وعددهم كما سبق في بعض الروايات 300 و14، وفي لفظها 13، أو في بعض الألفاظ 13. والنبوة كما قال أهل العلم لا تنال باكتساب، يعني مش الإنسان يتعلم حتى يصير نبيا أو يجتهد في الديانة وأعمال الطاعة ثم يصير نبيا، لا، وإنما قال هو محض الصفاء من الله جل وعلا، محض الصفاء من الله جل وعلا. فالله عز وجل يصطفي من شاء من الناس فيوحي إليهم، ويصطفيهم بهذا الأمر العظيم عن النبوة. ولذلك قال من قال من أهل العلم يعني النبوة ليست هي راجعة إلى جسم النبي ولا إلى عرض فيه ونحو ذلك، بل قال المرجع فيها إلى إعلام الله له بأنه نبي. ولهذا يعني خطأ الناس بإجماع من قال من مات منهم لا انقطعت النبوة عنه، وهذا غلط، بل وصف النبوة مستمر معهم سواء كانوا أحياء أو بعد موتهم. فغلط أهل العلم من قال بهذه العبارة، ولذلك قالوا هم أنبياء سواء كانوا في حال اليقظة أو حال النوم أو بعد الموت، فهم أنبياء الله جل وعلا اصطفاهم. المصنف بدأ بباب خلق آدم عليه السلام وذريته، فذكر خلق آدم عليه السلام وذكر خلق ذريته. ابن حجر رحمه الله في أول شرح هذا الباب يقول المصنف ذكر أثارا ثم أحاديث تتعلق بذلك، قال ومما لم يذكره يعني البخاري ما رواه الترمذي والنسائي والبزار وصححه ابن حبان من طريق سعيد المقبوري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن الله خلق آدم من تراب فجعله طينا ثم تركه حتى إذا كان حمأ مسنونا خلقه وصوره ثم تركه حتى إذا كان صلصالا كالفخار كان إبليس يمر به فيقول لقد خلقت لأمر عظيم ثم نفخ الله فيه من روحه وكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه فعطس فقال الحمد لله فقال الله يرحمك ربك وذكر الحديث. قال ابن حجر أيضا رحمه الله في الباب عدة أحاديث منها حديث أبي موسى مرفوعا إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والصحاح بن حبان. ومنها حديث أنس مرفوعا لما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يدعه فجعل إبليس يطيف به فلما رآه أجوف عرف أنه لا يتمالك رواه أحمد ومسلم. ثم تكلم عن هذا الاسم هل هو سرياني أو ليس كذلك، منهم من قال هو السرياني وقال الثعلبي التراب بالعبرانية آدم فسمي آدم به وحذفت الألف الثانية، وقيل هو عربي جزم به الجوهري والجواليقي. على كل اسم وعلم معروف لأصل بني آدم فهو أبوه. وما ذكر المصنف يعني من حديث فيه فائدة واضحة جدا، أعني ما ذكره ابن حجر رحمه الله فيه فائدة وتكميل لبعض ما أورد البخاري رحمه الله. والبخاري كعادته يذكر يعني من القرآن ما يكمل به الفائدة ويستفرض في ذكر كلمات قد تناسب يعني ما في الباب، وهو كذلك. ولذلك قال بعضهم ابن حجر البخاري رحمه الله يذكر من الآثار والأحاديث المرفوعة والتفسير القرآني ليفيد أن كتابه أعني الصحيح كتاب رواية ودراية، كتاب رواية ودراية. فمما ساق من كلمات القرآن فيما يتعلق بهذا الباب مع فوائد لمناسبات، قال صلصال أي طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار. وما في السماء سبق يعني قراءته من حديث من ما نقله ابن حجر رحمه الله. قال ويقال أي ذكر معنى آخر منتن، يعني الصلصال المنتن يريدون به صلى كما يقال صر الباب وصرصر عند الإغلاق، مثل كبكبته يعني كببته. طيب وهو كذلك، إذن صلصال يعني كأنه يقول هو من صلى، والمراد المنتن كما مر. وقيل أنهما يعني ما يصدر من صوت من الفخار. طيب فمرت به أي استمر بها الحمل فأتمته، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به أي استمر بها الحمل فأتمته. ولذلك كأنه يشير بذلك إلى شيء مما يتعلق بخلق حواء من آدم عليه السلام، وسيأتي ذلك صريحا في الأحاديث. ألا تسجد أي أن تسجد، فكأنه يرى أن لا زائدة. قال وقول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فآدم عليه السلام جعله الله عز وجل في هذه الأرض بعدما هبطه من الجنة، وذريته يخلف بعضهم بعضا فيها. قال ابن عباس لما عليها حافظ أي إلا عليها حافظ، فكأنه جعل لما بمعنى إلا. في كبد أي في شدة خلق، ورياشا أي المال. وقال غيره الرياش والريش واحد وهو ما ظهر من اللباس، يعني ذكر معنيين هنا لكلمة الرياش أو الريش، سواء كان بمعنى المال أو ما ظهر من اللباس. ما تمنون يعني النطفة في أرحام النساء. ويلاحظ باب خلق آدم وذريته، فذكر من ألفاظ القرآن ما يتناسب مع ما في الباب. وقال مجاهد إنه على رجعه لقادر، أشار أي النطفة في الإحليل، أي قادر على إرجاع النطفة في الإحليل. وهذا المعنى استدركه بعضهم على أساس أن سياق الآيات لا يساعد على ذلك. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، أي على رجعه يوم القيامة يبعثه. فليس المقصود يعني إرجاع النطفة إلى الإحليل أي الذكر، وإنما المقصود بعث هذا الإنسان بعدما مات. كل شيء خلقه فهو شفع، السماء شفع والوتر الله عز وجل. المصنف اختصر اختصارا حتى يكاد المعنى يكون غامضا. وخلاصة كلام مجاهد أن الله جل وعلا خلق كل شيء شفعا، الذكر والأنثى، السماء والأرض، وكذلك الإنس والجن، والمؤمن والكافر، والدنيا والآخرة، هكذا خلق كل شيء شفعا. فهذا هو المقصود، ولكن الاختصار كأنما يعني صار فيه نوع لبس، خاصة لما قال السماء شفع، لأن عدد السماوات سبع، فكيف يقال شفع؟ وإنما قال السماء والأرض شفع، فالسماء والأرض شفع، وهكذا. طيب، والوتر الله عز وجل، فالله جل وعلا هو الواحد الأحد، لكن ما من شيء خلقه الله عز وجل إلا وجعله شفعا. في أحسن التقويم يعني في خلق الإنسان أنه في أحسن خلق، أسفل سافلين، قال إلا من آمن، لأنه قال خسر أي في ضلال، إن الإنسان في خسر. قال ثم استثنى فقال إلا من آمن، أي إلا من آمن منهم. طيب، لازب من طين لازب، قال أي لازم، وقال غيره لازق من اللزق، فكأنه جعل لازم بمعنى لازق. ننشئكم أي في أي خلق نشاء، ننشئكم فيما لا تعلمون، أي ننشئكم في أي خلق نشاءه أو يشاءه الله عز وجل. نسبح بحمدك أي نعظمك. وقال أبو العالية فتلقى آدم من ربه كلمات، فهو قوله ربنا ظلمنا أنفسنا. ومنه تعلم أن ما رواه الحاكم في مستدركه خطأ، بل الحديث منكر كما قال الذهبي في الميزان، يعني ذكر حديثا وهو معلول أو بأكثر من علة، ويكفي أنه مخالف لظاهر القرآن. فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه، جاء في حديث لا شك في أنه منكر أن الكلمات أنه توسل، أعني آدم عليه السلام توسل بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وفيه أن الله عز وجل سأله عن علمه بهذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، فقال إنه وجد مكتوبا يعني في العرش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعلم أن الله جل وعلا ما قرن اسمه إلا لكونه يعني أفضل خلق الله نحو ذلك، ثم توسل به. وفيه لولاه ما خلقتك، يعني لولا محمد ما خلقت، في نفس الحديث. ولذلك قال العلماء هذا الحديث في متنه نكارات، منها هذه الجملة لولا محمد لما خلقتك، قالوا هو مخالف لظاهر القرآن، لأن الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه مخالفة لما في القرآن. وذكر من تكلم في تفسير القرآن أن ظاهر القرآن يفيد أن الكلمات التي تلقاها آدم هو ما ذكره الله جل وعلا هنا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإذا هذه هي الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام، وظاهر القرآن أو القرآن يفسر بعضه بعضا، فتلك الرواية منكرة، وهي من ما استدل به من يجوز التوسل بالذات، أي بذات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما سبق هذا الحديث باطل سندا ومتنا، يعني يعل من جهة الإسناد ومن جهة المتن. وراجع ما ذكره الذهبي في الميزان من تضعيف هذا الخبر، بل قال هو منكر، بل قال هو منكر. والغريب الحاكم في المستدرك حصل له أوهام عجيبة، بل أحيانا يرد الحديث وهو يشعر بضعفه، فقال أدت الضرورة إلى إخراجه يعني في هذا الكتاب، فقال الذهبي معلقا: لا ضرورة. أفسر ماذا الحديث فيه راوي كذاب وبهذا الضعف يقول لا ضرورة؟ يعني كأن الحاكم في موضع ما لم يجد في الباب شيئا فأخرج هذا الحديث وهو ضعيف جدا، بل يعني هو كذب. فرد الذهبي وقال لا ضرورة. على كل نواصل. قال: فأزلهما أي فاستزلهما، يتسنه أي يتغير، آس متغير، والمسنون المتغير، حمأ جمع حمأة وهو الطين المتغير. يعني أتى بهذه العبارات استقطابا كما أشير في أول الباب لأدنى هذه المناسبات من باب يعني إفادة الناس ما يتعلق بهذه الكلمات وما يقاربها. يخصفان يعني آدم وحواء، قال: أخذ الخصاف من ورق الجنة، يؤلفان الورق ويخصفان بعضه إلى بعض كما يخصف الإنسان نعله. فهذا الذي حصل. سوآتهما، قال كناية عن فرجيهما، ومتاع إلى حين أي لما أهبطهم الله عز وجل الأرض، أي أهبط الجميع، أهبط آدم وحواء وأهبط إبليس أيضا، وفيه ومتاع إلى حين أي ها هنا إلى يوم القيامة، يعني يهبطون جميعا إلى الأرض، ثم بعد ذلك يردون إلى الله جل وعلا ليجازي كلا بحسب عمله. الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عدده. وهنالك بحث في الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام، هل هي بستان في مرتفع من الأرض، أم هي الجنة المعهودة التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة؟ ابن القيم في حال الأرواح أطال النفس وأجرى مناظرة بين أصحاب القولين، هذا يستدل وهذا يستدل، وكأنه لم يرجح شيئا. وابن تيمية رحمه الله أوجز وقال: الذي يقول إن الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام ليست هي الجنة التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة، قال: إن هذا القول إنما يعرف عن أهل البدع وليس معروفا عن أهل السنة. وابن القيم على كل أجمل وترك المسألة كأنها نزاع بين أهل العلم من أهل السنة. وما أجمله ابن تيمية أوقع في النفس إن شاء الله، والأدلة على أنها الجنة المعهودة المعروفة ظاهرة جدا من عدد من الآيات: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، إنما هذا يقال في الجنة التي يدخلها الناس يوم القيامة ونحو ذلك. قبيله أي جيله الذي هو منهم. ثم بعد ذلك ساق المصنف جملة أحاديث، فقال في أول حديث أورده في هذا الباب، قال رحمه الله: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا. لاحظ في خلق آدم، وأشار المصنف إلى جملة أو إلى عدة مواضع من القرآن، وما سقناه نقلا عن ابن حجر في أن خلق آدم عليه السلام يختلف عن خلق ذريته من بعده، فهو مخلوق من طين. ولاحظ هذا الخلق العظيم، خلق الله آدم وطوله 60 ذراع. ما الذراع؟ هو ذراع ولده المعهود، لأن يقولون ذراع كل إنسان ربعه تقريبا، ذراع كل إنسان ربعه، أو هو الذراع المعروف الذي يقيس الناس به. طبعا لو مشينا على الأول فهو يعني أطول مما نتصور الآن من مجرد هذا الحديث، صحيح؟ لأن الذراع هو المعهود المعروف. طيب، وجاء في بعض الأحاديث أن عرضه 7 أذرع، طوله 60 ذراع وعرضه 7 أذرع. لو مشينا على أن الذراع المعهود ده كم متر؟ شيء كثير، صحيح؟ يعني خلق عظيم جدا. وهكذا يعني ما زال الخلق يعني يتناقص. خلق آدم عليه السلام وطوله كذلك. طيب، وسيأتي في الحديث الذي بعده زيادة فائدة أخرى إن شاء الله. ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقال: السلام عليك ورحمة الله. فزاده رحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. طيب، إذن كل من يدخل الجنة من ولد آدم عليه السلام يدخلون على صورة آدم التي خلقه الله عز وجل عليها، يعني كل واحد طوله بهذا الطول الذي ورد. ولذلك ذكر الشراح قالوا: ويزول كل نقص في ولده، ويزول كل نقص في ولده، فيرجع كخلق أبيهم آدم عليه السلام. قال: فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، يعني خلق ولده من بعده ما زال يتناقص. يعني احنا الآن أحجامنا بالنسبة لآدم عليه السلام قليلة جدا، أطولنا كم متر؟ ما كل الناس مترين، أقل من كذا كمان، أكثر الناس أقل من مترين، صحيح ولا ما صحيح؟ أكثر الناس اليوم قد يجيهم أقل من مترين. من باب الدعابة والمزاح مع الإخوة، أيام كنا في الجامعة في المدينة كانوا يقولون أطول الناس أهل السودان. المعلومة صحيحة يا جماعة، صح السودان بقسميه الشمالي والجنوبي قد يكون صحيح، وأهل السنغال من أطول الناس أيضا ما شاء الله وغامبيا، يعني في أفريقيا عموما رأيت من أطول الناس أهل السنغال. ولنا واهم الغالي فيهم الطول. لاحظوا يعني معلش، احنا يعني في الجامعة يعني أدركنا أكثر من 150 جنسية من جنسيات العالم. حتى كان الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله إذا دخل قاعة التدريس ونظر إلينا بعضنا من أفريقيا وبعض من آسيا، يقول: هذه هيئة الأمم الحقيقية، هذه هي هيئة الأمم الحقيقية. وشوف مجموع من دخل الجامعة لغاية ما أنا كنت فيها أكثر من 170 جنسية من جنسيات العالم، يعني يكاد يكون من مشارق الأرض ومغاربها ممن تعلم في المدينة، فخير عظيم، خير عظيم. طيب، نواصل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون. والحديث يعني في معناه واضح، وفيه تفاضل أهل الجنة بحسب تفاضلهم في الديانة والإيمان. ولذلك تفاوت مراتب أهل الإيمان في الجنة كان من أدلة أهل السنة على أن أهل الإيمان يتفاضلون في إيمانهم. فلاحظ في المجموعة الأولى التي يدخلون الجنة، قال: على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. ولاحظ الأوصاف الأخرى، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشعهم المسك ومجامرهم يعني ما يتبخرون به المباخر، الألوة الألنجوج عود الطيب يعني ما يتبخرون به، وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. فهذا كالمفسر لما سبق بالنسبة لذريته، يدخلون يعني من يدخل الجنة يدخلون على صورة أبيهم آدم عليه السلام ولا يتفاضل خلقهم. ولهذا قال على خلق رجل واحد، على خلق رجل واحد على صورة من؟ على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، يعني يدخلون بنفس الطول، بنفس الطول وفي نفس السن ولا تفاوت بينهم، يعني ما فيش واحد أسود واحد أبيض، وإنما كلهم على لون واحد، ده المقصود من هذا الحديث. ويزول يعني كل شيء من الفوارق بينهم في الدنيا. قال المصنف حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد. طيب في هذا الحديث حقيقة من الفوائد أن الإنسان في سبيل طلب العلم يسأل، وإن كان هنالك ما يتحرج منه، لكن هنالك كلمات وألفاظ قد يكني الإنسان، قد يكني الإنسان يعني قد لا يأتي بنفس الألفاظ، إلا في مواضع لا بد فيها من التنصيص، في مواضع لا بد منها من التنصيص، كما في مثلا ثبوت الحد. فالرجل إذا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقر على نفسه بالزنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام استفهمه وسأله حتى عن اللفظ المشهور المعروفة عند الناس ليتبين هل هو فعل ما فعل أو يظن أنه فعل وليس كذلك. فالرجل أخبر أنه فعل وأنه أولج، فعندئذ كان ذلك إقرارا عليه بالزنا، لعله ضم لعله قبل، لأن هذا كلها مسقط للحد أو لا تجب حدا. فلما ذكر ما يفيد أنه يستحق بذلك العقوبة عندئذ عوقب. الشاهد فيه يعني الكناية عن بعض الأمور مما يستحي منها، ولكن الإنسان يسأل. فهنا هذه المرأة سألت أم سليم رضي الله عنها فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت، لأن الإنسان الذي في نومه يرى أشياء، فإذا رأى أنه يفعل ويفعل أو المرأة يفعل بها، فهنا يحتمل إما أن يخرج الماء وإما أن لا يخرج، فهل بمجرد الاحتلام يجب الغسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، يعني بمعنى كما قال الفقهاء إذا تحرك الماء في يعني داخلها ولم يخرج فلا أغسل عليها، لأنه قال إذا رأت الماء يعني لابد أن يخرج ماء. وهكذا بالنسبة للرجل، يعني إذا أحس في النوم أنه يفعل ويفعل حتى خيل إليه في النوم أنه أخرج الماء، وربما بين اليقظة والنوم كأنه أحس بحركة الماء فاستيقظ فلم يخرج الماء فلا غسل عليه، فلا غسل عليه. إذن لا عبرة بما يخيل إليه في نومه إلا إذا وجد الماء حقيقة، إلا إذا وجد الماء حقيقة. فضحكت أم سلمة فقالت تحتلم المرأة؟ فيه أن هذا الاحتلام قد لا يقع لبعض الناس، وقيل النساء في الغالب لا تحتلم أو كثير من النساء، ولهذا يقولون الاحتلام عند البنات أقل منه عند الشباب، أقل، بل ربما كان من عادة بعض النساء أنها لا تحتلم. ولذلك يعني أم سلمة رضي الله عنها استغربت من ذلك، قالت تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد. حتى الولد نفسه إن لم يوجد ماء قط أصلا من المرأة فقد لا يقع أو لا يتكون أصلا، لا يتكون ذلك. المهم فهذا الماء له أثر في شبه الولد، والولد يطلق على الذكر وعلى الأنثى في لغة العرب. طبعا إحنا في عرفنا لو قلت ولد يعني معناه شنو؟ ذكر. رحمه الله قال يعني معناه ولد، هذا يؤكد العرف صحيح؟ يؤكد إن العرف لو قلت ولد يعني ذكر، لكن إخوة في لغة العرب إذا قلت الولد يشمل الذكر والأنثى. ومنه الآية يوصيكم الله في أولادكم، ثم فصل قال للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن كلاهما ولد. ولذا شوف في تعبيرات الناس عشان تريد إذا تريد تعرف الحقيقة يقول لك ولد لي بنت صح؟ يعني لو أنجبت امرأته يعني بنتا يقول لك الليلة ولد لي بنت، أو المرأة ولدت بنت، إذا معناه ولد صحيح؟ لكن ما ممكن يعني تمشي تقول لبنت يا ولد، ما ينفع الكلام ده، هتعمل لك مشكلة. وهذا يذكرني به أمر أرسل لي بعض الإخوة المعتنين بلغة العرب، يقول شاع في عرف الناس فلان لبس الإحرام حتى سبب ذلك ارتباكا في بعض الأحكام. مثلا يجينا واحد هنا ماشي عمره أو ماشي الحج يقول لك يا شيخ ممكن أحرم من البيت؟ تقول له لا أحرم عند الميقات سينبهونك. يقول له طيب ألبس كيفين يعني مع الميقات؟ أيوة. إذن هو فهم الإحرام هي ملابس الإحرام صحيح؟ فهم أنه الإحرام هي ملابس ما يلبسه المحرم، هذا غلط. الإحرام يا أخي نية التلبس بالنسك، وهل هو مع التلبية مجموع ذلك يكون هو الإحرام؟ قاله بعض أهل العلم على كل. طيب الأخ اللغوي يقول يمكن بحسب أوضاع اللغة أن يقال لهذا الثوب الذي يلبسه المحرم حريم، وذكره كلمتين لكن أنا ما سكت كلمة حريم لهذه، فأرسلت له مداعبا قلت له هو كذلك في اللغة لكن إياك أن تخاطب الناس بهذا، أنا عامة الناس تقول تلابس حريم يقول مشاكلك طوالي، يعني كانك لابس ملابس شنو؟ النساء يعني الحريم، أنت لو قلت الحريم معناه شنو؟ النساء، ما تمشي تقولها. طيب ما ما ما أطيل عليكم لأنه دي أحيانا تناسب يا إخوة كما درسنا من درسنا من أساتذتنا في يعني طرق التدريس في التربية وطرق التدريس، نبهونا على ألفاظ، وزي ما قلنا لكم احنا قابلنا عدد كبير من جنسيات العالم في ألفاظ نستعملها في السودان لو قيلت لبعض الناس هذا سب وشتم، وتوجد عندهم أشياء لو فعلتها في السودان لعدوك من أسفه الناس، وعند بعض الناس نوع من التحية. حتى كنت أستغرب حتى عندنا أستاذنا أشار إلى حركة أو الحقيقة والله لما أحنيت رأسي في القاعة ما معقول واحد من أهل المغرب وإيش فيها يا الشيخ؟ قال له بعد المحاضرة قابلته قلت له أبو عبت عمل للسوداني بس والله يمكن يقطع يدك، هذه خطر جدا. يعني عندنا حتى يعني سفراء الناس إلا من أسفهه من يفعلها، الناس اللي بيقول لك أولاد الشوارع بس هو اللي يعمل الحركة دي، لكن غيرهم لا، يعني حركة سيئة جدا. على كل حال نمشي بمناسبة يعني أن المدلولات الألفاظ تختلف جرتنا إليها عبارة الولد. طيب قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال بلغ عبد الله بن سلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلموهن إلا نبي. فيه تحري الإنسان ليعرف صدق من قال إنه نبي، لمن قال إنه نبي طبعا في النبوات السابقة بالنسبة لمن في أزمنتهم، واليوم إنما يسأل الناس عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني من لم يكن مسلما وأراد أن يتحرر أن يسأل عن العلم ليعرف هل هو نبي أم لا يحق له ذلك. فعبد الله بن سلام جاء فسأل، وفيه أن أهل الكتاب عندهم من العلم بالنبوات ما ليس عند غيرهم. لذلك شوف يا أخي، في الدعوة إلى الله قد تفرق بين شخص وشخص. شوف طريق إسلام الكتاب من جهة المعلومات أسهل من إنسان وثني أو ملحد، لك يحتاج إلى مناقشة طويلة ومقدمات، لكن الكتابي عنده علم النبوات عموما، فمن خلال ما عنده من علم يمكن أن يهتدي إلى الحق سريعا. أما أن يقبله أو لا يقبله دي مرحلة ثانية ما بيدك أنت، لكن معرفة الهدى والصواب بالنسبة لهذا الكتاب أسرع إن شاء الله. طيب تفضل. نحاول إن شاء الله إكمال شرح ما قرئ في هذا الباب كله إن شاء الله. في الحديث الذي يليه قال المصنف حدثنا محمد بن سلام إلى آخره، قرن الإسناد، قال بلغ عبد الله بن سلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه فقال إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ هذه أربع أسئلة. إذن عبد الله بن سلام عنده علم من الكتب السابقة التي هي وحي الله للأنبياء السابقين، فإذا عرفها النبي عليه الصلاة والسلام أدرك أنه نبي، لأن هذه الأمور قال لا يعلمها إلا نبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرني بهن آنفا جبريل. فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة، ذاك عدو اليهود من الملائكة. ولا تنس قول الله جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. هذا أول يعني أو هذا جواب السؤال الأول. وجواب السؤال الثاني قال وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. والثالث قالوا أما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. يعني يريد أن يخفي إسلامه إلى أن يسألهم من عبد الله بن سلام فيه. قال فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ طبعا لم يعلموا بإسلامه إلى الآن. قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. شوف لاحظ أحسن الظن به جدا وجعلوه ممن يثبت على ما هم عليه وأثنوا عليه خيرا مما سبق. لاحظ العلم، حتى ذكروا أباه بالعلم والخيرية كما ذكروه أيضا هو. فخرج عبد الله إليهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف انقلبوا كيف. فقالوا شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه. فعلا هم قوم بهت كما قال عبد الله بن سلام، وهو يعرف يعني قومه ويعرف جماعته جيدا وما فيهم من الكذب. الشاهد هنا الإشارة في هذا الباب إلى خلق أولاد آدم، وأنهم يعني يتخلقون من ماء الرجل وماء المرأة. وفيه متى يشبه الرجل يعني أباه أو أعمامه، ومتى يشبه يعني أمه وأخواله بنص هذا الحديث وأمن به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في معلومة يتكلم عنها الأطباء من زاوية أخرى من جهة الذكور والأنوثة. مش مجرد الشبه، مش مجرد الشبه، يعني متى يكون ذكر متى يكون أنثى، ابحثوا عن ذلك تجدونه في مظانه. طيب، قال المصنف: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها. لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، خنز بمعنى يعني أنثنى وتغير. طيب، ما المقصود؟ هل المقصود لم يكن يعني يتغير اللحم أصلا قبل بني إسرائيل وقبل يعني ادخارهم اللحوم؟ فهل هذا هو المقصود؟ ذكروا توجيهين. التوجيه الذي يعني ذكره جمع من أهل العلم، قالوا المقصود أن اللحم من قبل كان يعني يتحلل ولكن لا يمكن، كان يتحلل ولا يمكن أصلا، فلما ادخره اليهود ومنعوا منه صار ينتن بعد ذلك. وقيل تفسير آخر: ما كانوا يدخرون ولهذا لا ينتن، فلما ادخروا أنتن، يعني هذا لا ينفي أن يكون قبل ادخارهم أنه ينتن، لكن كان من عادتهم أنهم ما يدخرون اللحم، ولذلك ما فيش مجال لأن ينتن أصلا، فلما منع من الادخار فادخروا فأنتن. لكن الأظهر الأول إذن ليس فيه أن اللحم ما كان يتحلل، لكن كان يتحلل بلا تعفن. وهل هذا يجر إلى أنه لم تكن البكتيريا وغيرها موجودة؟ ما يلزم يا إخوة، صحيح؟ هل الخبر يفيد أنه كان ذلك لا يوجد؟ لو قلنا لا يوجد فليكن، يعني لو جاء الآن أطباء الدنيا وعلماء الدنيا كلهم وقالوا كلامكم غلط، نقول من أين لكم العلم بوجود يعني هذه البكتيريا قبل ذلك؟ وين؟ ما عنده. على كل حال، الحديث ليس بالصريح في نفي وجود يعني ما يسبب التعفن، ليس صريحا. فلو كانت موجودة غاية ما فيه يتحلل ولا يتعفن، ما المانع فيه؟ ما المانع؟ إذن ليس في الحديث ما يدعو إلى التشكيك ونحو ذلك. ثم في الجملة الأخيرة قال: ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها. تكلم العلماء عن خيانة حواء لزوجها آدم عليه السلام. أولا، لا تتصور قط أن الخيانة كانت بفاحشة، لأنه ما ثم إلا آدم وحواء أصلا، مع ما أحد من أهل العلم قال هذا الكلام أصلا. ثم الخيانة فسرت تفسيرين. من أهل العلم من قال: لما أراد الشيطان الإغواء بدأ به حواء للأكل من الشجرة لأنها أسرع استجابة، فلما استجابت بعد ذلك أغرت هي آدم عليه السلام بأن يأكل. فهذا ما ذكره الأكثر، لاحظ بدأ بحواء، إبليس بدأ بحواء لتأكل، هو يعلم وخبر أنها أقدر على التأثير. ولليوم الرجال إذا أردت أن تؤثر على رجل ما استعصى عليك قالوا أثر عليه عن طريق المرأة، مش كل إنسان يعني، ده في كثير من الحالات في غالب الأحوال. وقيل خيانتها بأنها لم تنصحه ليترك الأكل من الشجرة، أي خيانتها بعدم النصح، ما نصحته. فهذا أحد يعني التفسيرين، هذا خلاصة ما قال العلماء في خيانة علمين في ذهنك حول معاني بعيدة، إما هذا وإما هذا، إما أنها أغرته بالأكل من الشجرة لما يعني أغراها إبليس، وقيل خيانتها له بأن لم تنصحه. ثم خيانة النساء بعد ذلك بحسبهن، خيانات متنوعة، قد تكون في خيانة بفاحشة، قد تكون في خيانة بعدم نصيحة، قد تكون خيانة أنواع ما ما ما ممكن ضبطها الآن. المهم خيارة النساء بعده بحسب النساء. نواصل. قال المصنف حدثنا أبو كريب وموسى بن حزام قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء يعني خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. يريد أن يبين لك يعني أن آدم عليه السلام لما خلقه الله عز وجل خلق بعد ذلك منه زوجة، لكن طريقة خلقها تختلف عن طريقة النساء بعدها، فهي خلقت من ضلع آدم عليه السلام. طيب، إذن هذه صفة خلق حواء، ولذلك شوف البشر يعني هذه الصورة الثالثة إلى الآن في الخلق، خلق آدم، خلق الذرية، خلق زوجه، بقي الرابع ما هو؟ خلق عيسى عليه السلام، لأنه من أم بلا أب. طيب نواصل. قال وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. طيب فيه يا أخي فيه، ومع الحديث السابق، أن يتعلم الرجل شيئا من طباع النساء حتى تهون على نفسك، صحيح ولا مصحيح؟ إذا كان حواء مع آدم عليه السلام جرى ما جرى، بعدين فأحسن تقتنع. الشباب اللي بيقول لك دار لي مرة كاربة، كاربة دي معناها شنو الحاجة؟ واحد من الشباب جاني قال لي دار لي مرة كاربة، قلت له عشان تكربك ولا شنو يعني؟ قل أريد امرأة صالحة، لكن شوف لن تكون كاملة، لم يكن من النساء إلا أربعة، ولكن كون من الرجال كثير. فأنت إذا متصور دار لك مرة 100% أنت وهمان من هسه. الشباب انتبهوا. بل في هذا الحديث خاصة فيما يتعلق بحواء مع آدم عليه السلام، لاحظ كالتسلي للرجال وكالتهيئة لهم، مثل خدتين أحلام وردية قبل الزواج، هون على نفسكم شوية، بتسمع بشوف كثير، لكن يعني الأسلوك الأسباب لأحسن الاختيار. بعده زي ما يقول بعض الإخوة بطيخة مكفولة، تعرف البطيخ تحاول تنقي كويس ولا ما صحيح، تختار بطيخة جيدة، لكن لما تفتحها جوا الله يستر وما أعرف ماذا تخرج. بالمثل الكلام ده مش عن المرأة، حتى عن الرجل، حتى عن الرجل. الرجل يأتي إلى أولياء الأمور ليتزوج، أنا ذات أقول زي البطيخة برضه، ولا ما كده زي البطيخ تماما، ما معروف، يجيك ظاهره كويس وخير ودين، لكن بعد ذلك تشوف ما تشوف. والله بلغني أمس، جاءني أحد الإخوة الفضلاء يقول جرت وقائع من بعض السنيين، للأسف جرت وقائع لا ليست بالكريمة نهائيا ولا أستحسنها، خلي عندك مروءة. يقول هنالك بعض الناس تزوج ويوم الدخلة طلق، اخذت أخلاق دي وأي مروءة. طبعا زي دي حتى قيل مشى لأهله قال لهم ما في أي عيب، أنا وصلت ما دايرة. يا أخي خليك عاقل، ما تعمل كده، لأنه بعد ذا كل الناس سيقولون لولا أنه فيها شيء ما طلقها، سيتكلمون في عرضها، خلي عندك شهامة يا أخي، أقعد فترة شوية ولا ما كده، حتى لو وجدت ما وجدت خليها فترة، مع أنه شرعا من حقك أن تطلق أخي، لكن يكفينا ما في الكلام فينا في عامة الناس السلفيين والسنيين، يقول لك النازل أخلاقهم صعبة شوية ولا ما كده، في ناس فاكين دعايات قالوا الله السنيين ديل طلاقهم كثير وزواجهم كثير وأخلاقهم صعبة، فاكين فينا دعاية زي دي، لكن الكلام ده ما صحيح، مع أنه زواجهم كثير ده كده خليه تاسي ما لكم هذا، لأنه يباح له إلى أربع زوجات، دي ما في عيب أصلا، لكن الكلام في الثاني دي يتزوج ويطلق. طبعا مو دائما بسبب خلق يعني سوء خلق الزوج، لقد تكون من الزوجة، وأحيانا قد يكونان أو قد يكونان صالحين ولكن لا يتفقان، ما لعب يعني، قد يكون رجل صالح والمرأة صالحة لكن ما يقدر يستمر، يعني ما تطلق لسانك تقول لولا أنه سيء لما طلقها، لولا أنها سيئة لما طلقت، انتهى الزمن. طيب إذا نحاول نكمل سريع، لكن فيه التنبيه، شوف المرأة دي خلقت من ضلع، فيها شوية عوج، لكن انتبه هذا العوج يحتاج إلى من الاستيصاء إلى شيء من المناصحة المناسبة. إذا تريد استقامة كاملة حتكسرها وكسرها طلاقها، إذا تركتها يزداد العوج. المسألة دار وزنها مع أنت ولا لجماعة، تحتاج إلى وزن. شوف جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وشكى عن خلق زوجته وأنها بذيئة اللسان، قال طلقها، قال إن لي منها الولد، قال فعظها، يعني ما تخليها صحيح ولا مصح، قدرت تخليها مطلقا لا طلاق لا موعظة ما بيجي، لا بد من شيء من يعني التقويم نواصل. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفق فيه الروح فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. الحديث فيه فوائد كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق لا يكذب أبدا، مصدوق لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر بالوحي، والوحي حق كله وصدق كله، ليس فيه باطل ولا كذب، فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق. مما أخبرنا به أن خلق الذرية، شوف والباب في خلق آدم وذريته، إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك إلى آخره. طبعا على كده وصلت كم؟ 40 3 يعني كم؟ 120 يوم. جاء في رواية في مسلم أن مجموعها 40 يوما، المجموع 40، وعلى كل، لكن المتفق عليه 40 الأولى ثم 40 الثانية ثم 40 الثالثة. الغريب أن الأطباء اليوم يقولون المجموع 40 لهذه الأطوار، ولذلك بعض الناس رجح رواية مسلم لتقويتها بالواقع، لكن هذا المسلك فيه صعوبة لأن البخاري ومسلم اتفقا على العدد 120 يوم، وما اتفقا عليه أقوى ممن فرد به أحدهما، مع أنه يمكن توجيه ذلك، يمكن توجيه هذا الخبر إذا كان ذلك أمرا مقطوعا به. حقيقة كان عندي كلام هنا دار أقوله فيما يتعلق بالمخترعات العلمية اليوم ونحو ذلك، كشف الزمن انتهى صحيح؟ طيب سنضطر إلى التوقف لنعود في الدرس القادم إن شاء الله ونعيد الكلام عن نفس هذا الحديث بحول قوة إن شاء الله. هذا بالله التوفيق والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.